بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث التاسع في هذا الباب الذي عقده الإمام النووي رحمه الله في بيان كثرة طرق الخير، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يصدق على قول القلب وعلى عمل القلب، ويصدق على قول اللسان، ويصدق أيضا على عمل اللسان وعمل الجوارح، قول وعمل. فالاعتقاد والانقياد والإقرار والتصديق كل هذا من الإيمان، فهذا قول القلب وتصديقه وانقياده وإقراره، وكذلك يدخل فيه عمل القلب كالتوكل والخوف والرجاء والمحبة وما أشبه ذلك، ويدخل فيه قول اللسان وهو قول لا إله إلا الله، ويدخل فيه عمل اللسان أيضا كالذكر والتسبيح والقراءة، كما يدخل فيه سائر أعمال الجوارح كالصلاة والحج والصدقة ونحو هذا على توسع في الإطلاق. وإلا فالصدقات هي من العبادات المالية، فبعضهم يقسم العبادات إلى مالية وبدنية. فعلى كل حال، الأعمال منقسمة على القلب واللسان والجوارح، فهذا كله يقال له إيمان. فالإيمان 64 أو 74 شعبة، فيدخل فيه قول لا إله إلا الله وهو أعلاها الذي هو مفتاح الجنة، وهو أول واجب على المكلف، وهي الكلمة التي لا يقبل من أحد عمل إلا إذا جاء بها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فهي مبدأ الدخول في الإسلام، وهي آخر ما يخرج به من الدنيا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي مفتاح الجنة ومفتاح السعادة، وهي أصل قبول الأعمال. الإيمان 74، أو فإذا الصلاة إيمان، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة سألوا عن صلاتهم في السابق، وشغب عليهم اليهود وأثاروا الشبهات، وسألوا عن صلاة إخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة حينما كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي هذه الصلاة، صلاتكم إلى بيت المقدس. فالصلاة إيمان، والذكر إيمان، والصدقة إيمان، والصيام إيمان، والوضوء إيمان، والغسل من الجنابة إيمان. ولهذا لما ذكر الله عز وجل كفارة الظهار، كفارة الظهار في سورة المجادلة، قال الله عز وجل بعد أن ذكر الخصال الثلاث: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، قال: ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ما علاقة الإيمان بالله ورسوله بذكر خصال الكفارة في الظهار؟ لعل أحسن ما يقال في هذا والله تعالى أعلم أن التوقف عن وطء الزوجة من قبل أن تمسهن إيمان، والتصديق بهذا الحكم والإنقياد إيمان، وإخراج الكفارة إيمان، فلا يقربها حتى يكفر. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. فالمقصود أيها الإخوان، إذا عرفنا هذا نعرف الأصل الكبير عند أهل السنة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا ازددت من طاعة الله عز وجل زاد إيمانك، وإذا أكثرت من المعاصي نقص الإيمان، نقص من الإيمان بحسب ذلك. فأهل الإيمان يتفاوتون فيه غاية التفاوت، ينبني عليه تفاوتهم في المنزلة عند الله عز وجل وتحقيق درجات العبودية، وتفاوتهم في الآخرة. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. يقول: الإيمان 74 أو 64 شعبة. هذه الرواية على الشك، وفي بعض الروايات بالجزم 74 شعبة، 74. فمن أهل العلم من يقول: نأخذ بالمتيقن. وما هو المتيقن؟ بعضهم يقول المجزوم به، رواية الجزم 74، وبعضهم يقول المتيقن هو الأقل 64 متيقنة، لكن 74 محتملة، قد يكون هذا شك من الراوي، بل هو شك من الراوي. وبعضهم يقول: لا، نأخذ الأعلى، لأن هذا ثقة قد روى هذه الرواية فنقبل ذلك، فنقول الإيمان 74 شعبة. وعلى كل حال، البضع المشهور أنه من 3 إلى 10، ومعنى 64 أو 74 يعني قد يكون 63 شعبة، 73 74 75 76 إلى 9، 64 أو 74. ومن أهل العلم من يقول: من 1 إلى 4، ومنهم من يقول: من 2 فما فوق إلى 10، ما دون 10 يعني، ومنهم من يقول: من 4 إلى 9، ومنهم من يقول: من 5، ومنهم من يقول بغير ذلك. والمشهور أنه من 3 إلى 9، 64 أو 74 شعبة. والشعبة هي القطعة من الشيء، والطائفة منه، والجزء، يعني أن الإيمان أجزاء وأبعاد وأعمال متنوعة. أعلاها شهادة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إلى آخره. فهذا أفضل كلمة قيلت على الإطلاق هي كلمة التوحيد، أعدل كلمة قيلت على الإطلاق كلمة التوحيد، وأدناها يعني أن أقل هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الآن لماذا قال وأدناها إماطة الأذى من الطريق؟ ليش صارت أدناها؟ من أهل العلم من يقول: أدناها إماطة الأذى من الطريق، بمعنى أن ذلك يتصور فيه أقل الضرر، كما سبق في الروايات التي ذكرناها من قبل في إزالة العظم، الشوكة من الطريق، كل هذا من الحسنات. نعم. فقالوا: هذا أقل ما يتصور من العمل الذي يقوم به الإنسان من الضرر والأذى الذي يدفعه ويزيله. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء هي خصلة حميدة تحمل صاحبها على فعل ما يزين وتحجبه من فعل ما لا يليق، تحمله على مكارم الأخلاق ومحاسن الأمور وتصرفه عن مساوئها. هذه هي الحياء. وهذا الحياء من أهل العلم من يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لأنه وسط في شعب الإيمان، ذكر الأعلى وذكر الأدنى، وأفعال الإيمان هي إما أشياء يفعلها الإنسان. الإيمان ما هو؟ الإيمان والإسلام بمعنى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فالحياء يدفعه إلى فعل ما يحسن ويصرفه عن فعل ما لا يجمل. قالوا: هذا في الوسط بين الأشياء التي تفعل والأشياء التي تترك، يدفعه لهذا ويصرفه عن هذا. قال: هذه متوسطة. فذكر الأعلى والأدنى والوسط، هكذا قال بعض أهل العلم. والمراتب التي بين هذا لك أن تتصور. فمن العلماء من حاول أن يعددها، جماعة من أهل العلم، البيضاوي وابن حبان، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال أحسن من ذكر عدها ابن حبان. ابن حبان أوصلها إلى 79 شعبة، إلى 79 شعبة. والحافظ ابن حجر رحمه الله حاول أن يعددها، حاول أن يعددها، فقسمها على القلب واللسان والجوارح، القلب واللسان والجوارح، فقسمها إلى 27 و 34 و 38، فأوصلها إلى 69 شعبة. قال وإذا فرقنا بين بعض الأمور التي دمجناها، هو دمج بعض الأشياء في بعض جعلها خصلة واحدة، يقول فإنها تصل إلى 79 شعبة، يكون موافق لابن حبان. وكل هذا ما خرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بضع و70 شعبة. فحاول ابن حبان رحمه الله مثلا أو الحافظ ابن حجر أن يتتبع ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الأعمال ومن شعب الإيمان، كل عمل أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ابتداء من قول لا إله إلا الله، فبدأوا بقضية النيات، النيات والمقاصد والإيمان، فذكروا الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، نعم، وذكروا أمورا أخرى من الإخلاص وما أشبه ذلك، وهكذا ما يتعلق باللسان، صدق الحديث، نعم، الكلمة الطيبة، الذكر، قراءة القرآن، وهكذا، وهكذا أعمال الجوارح، كرام الجار، كرام الضيف، بر الوالدين، نعم، صلة الأرحام، الصدقات، الصيام، الصلاة، وهلم جرى. وهذا أكثر شعب الإيمان ترجع إلى أعمال الجوارح. وكل ما يمكن أن يقال عنه بأنه أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في شعب الإيمان. ولذلك تجدون أن من أهل العلم من جمعها في كتاب أو في رسالة، والحافظ البيهقي رحمه الله شرح شعب الإيمان، الجامع لشعب الإيمان، هو كتاب عظيم جدا استوعب فيه كثيرا من الشعب، زادت على 70، نعم، وهو شرح ل وأصل ذلك للحليمي، الحليمي له كتاب اسمه المنهاج في شعب الإيمان، وهذا المنهاج بنى عليه البيهقي رحمه الله كتابه في الشعب، وزاد عليه زيادة عظيمة من الآثار والأخبار والأحاديث في كل باب من الأبواب. إذا جيت تقرأ مثلا من شعب الإيمان القرآن، الإيمان بالقرآن مثلا، يتكلم عن كل ما يتعلق بالقرآن بنحو حوالي 200 صفحة على أبواب قراءة القرآن، الأدب مع القرآن، أن القرآن كلام الله منزل يجب أن نؤمن بهذا وما إلى ذلك. إذا جاء يتكلم مثلا عن التوكل على الله عز وجل، يتكلم بكلام طويل ويرد الآثار وأقوال السلف في هذا، وأمور ترغب في التوكل وأمور. فالمقصود أن هذا، هذه خلاصة في معنى هذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.